بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أكتر شيء بتشوفه في الكتب التاريخية الخاصة بفترة الخلافة الراشدة، للأسف الشديد، الطعن المتكرر الحثيث في عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. شيء الحقيقة مؤلم للغاية، لأن هذا رجل قامة كبيرة جدا من قامات الإسلام، وهو الخليفة الراشد الثالث. وإذا وزن بالأمة، إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، رجح بالأمة، يعني إيمانه بيعدل إيمان الأمة الإسلامية بدون الثلاثة العظام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته الأولى رقية، ثم لما مات زوجه للثانية أم كلثوم. يعني شيء قمة مش عادية، وفيه طبعا من المدح والثناء من كبار الصحابة الكثير والكثير، ومع ذلك يلتقطون له أمورا كثيرة جدا ينتقدونه فيها، وهو فيها مصيب، بل لعلها من مناقبه، ويتكلموا عنها بلي الأمور بحيث يخرجوا في النهاية كأن هو ضال أو أن هو يعني مبدل أو مغير. كتير جدا بيتكلموا على سيدنا عثمان بطريقة ولا تقربوا الصلاة وما يكملش وأنتم سكارى، فيذكر نصف القصة فيجي لك انطباع سلبي، لو أكمل القصة يجي لك انطباع مختلف تماما. من هذا ما حدث في قصة الوليد ابن عقبة. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ده من الصحابة، وهو أخو سيدنا عثمان ابن عفان لأمه. الوليد ابن عقبة ولا سيدنا عثمان الكوفة، ولما ولا الكوفة الناس قالت ولا عشان أخوه، وقفوا عند كده ما كملوش القصة، ما شفناش بعد كده بقيت القصة عشان نعرف ولاية الوليد بن عقبة للكوفة كانت جيدة ولا غير جيدة، كان مصيبا أو غير مصيب عثمان بن عفان في اختيار الوليد بن عقبة. إيه اللي حصل في قصته بعد كده بعد ما تولى الكوفة؟ بيقطع القصة، بيبتر القصة عند تولية أخاه من أمه، ولا يذكر تفاصيل بقى القصة الكاملة اللي ممكن تغير رؤيتك تماما. وضربنا أكثر من مثال لمثل هذه الشبهات التي كانت في حق سيدنا عثمان بن عفان. وقلنا قبل كده أنه سيدنا عثمان بن عفان كل اللي ولاه من قرايبه ما يعدوش 10%، حسبناها قبل كده وقلنا أنها 9.7% بالضبط في كل تاريخه اللي حكم المسلمين 12 سنة كاملة، كل مجموع، وما كانوش بيتولوا كلهم في وقت واحد، يعني السأل 10% دولت ما تولوش في وقت واحد، ده تولى بعضهم وعزل وتولى آخرون، وهكذا مجموع من تولي من أقاربه أقل من 10%، وهو من عائلة بني أمية، يعني من عائلات الكبرى المفروض يكون منها قطاع كبير جدا من الولاة والأمراء. طيب إيه اللي ما تقالش في قصة الوليد بن عقبة؟ الناس ما تكلمتش على ثلاث أمور. الأمر الأول تكملة القصة، هو ولا من أول ما تولى الحكم سنة 24 من الهجرة، أول 24 من الهجرة على الكوفة، وفضل والي على الكوفة فترة لحد سنة 30 لما عزل. أول شيء ما تكلموش على أداء الوليد بن عقبة في فترة الإمارة. لما تولى الوليد بن عقبة الكوفة هل أساء في الإمارة؟ هل أداؤه ما كانش جيد؟ شوف الجهات في حياة الوليد بن عقبة كان متصلا، هو أصلا بيحكم الكوفة اللي هي بتحكم شمال فارس وأذربيجان وأرمينيا، ومناطق دي كانت مناطق تبع الدولة الفارسية ودخلت في الإسلام، وكانت كثيرة القلاقل والاضطرابات، وكان ما شاء الله جهاده الوليد بن عقبة فيها كان متميزا وبارزا ولافتا لنظر التابعين الثقات اللي عصروه. ذكر عند الشعبي، الشعبي من كبار التابعين، ذكر عنده حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة رضي الله عنه من كبار الصحابة، وله فتوحات وجهاد عظيم جدا، فالناس وهي قاعدة عند الشعبي بتذكر جهاد حبيب بن مسلمة، وأنه ما شاء الله كان يعني من كبار الفاتحين. فقال الشعبي: لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته، إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا ما قصر ولا انتقض عليه أحد حتى عزل عن عمله. يعني الشعبي بيقول اذا كنتوا انتوا بتمدحوا حبيب بن مسلمة هو يستحق ان يمدح لان هو فاتح كبير، اما لو شفتوا الوليد بن عقبة شو قد ايش في نظر واحد تابعي عظيم زي الشعبي، عاصر وعاش مع هذا الرجل الوليد بن عقبة بيكلم عنه هذا الكلام. انا اخذ هذا كمدح لعثمان بن عفان اللي اختار هذه الطاقة الإيجابية الكبرى في هذا المنصب. يبقى الناس اللي بتنتقد على عثمان ولايته لأخيه من أمه ما بيتكلموش على الجزئية دي، إن اللي اختاره ده فعلا كان كفء وكان رائع في أداء مهمته ومتميز في جهاده وهكذا. الأمر الثاني في كمالة القصة هو حب العامة للوليد بن عقبة وكراهية الخاصة له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما قالوش ان الشعب في الكوفة والمناطق التي كان يديرها في فارس وفي اذربيجان وارمينيا الناس دي كلها كانت بتحب الوليد بن عقبة جدا، فكان يعني قلوب الناس معلقة بوجود هذا الرجل ومتواضع هو جدا لهم وعنده شفقة عظيمة عليهم ومشهور بهذا الموضوع، لكن كان الخاصة يكرهونه، الناس اللي بينافسوه في المنصب، الأمراء الكبار، كبار القبائل، رؤساء القبائل، الناس اللي عندهم شيء من المنافسة معاه بيكرهوه فبيعملوا له مشاكل وبيتهموه باتهامات. هذا الكلام يقول مثلا الطبري في موضع وهو يصف حكم الوليد على الكوفة، فقدم الكوفة وكان أحب الناس في الناس، كان الوليد بن عقبة أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم، فكان كذلك 5 سنين وليس على داره باب، كل الناس بتدخل وتخرج عليه. في مكان آخر روى الطبري عن أبي العريف ويزيد الفقعسي قال، الاثنين دول بيقولوا كان الناس في الوليد فرقتين، العامة معه والخاصة عليه، وده اللي عمل له مشاكل. بس الناس لما بتيجي تحكي قصة الوليد ما تقولش الكلام ده، لازم تبقى عارف انه كان محبوب عند الشعب وكان مكروه عند الناس اللي بينافسوه، وده اللي هيسلمنا النقطة التالتة، كمالة القصة، ختام القصة. سنة 30 من الهجرة اتهم رجلان الوليد بن عقبة بشرب الخمر، وأورد الطبري عدة روايات مفادها أن التهمة افتراء من هؤلاء الناس على الوليد بن عقبة. في روايات تانية قالت أن التهمة صحيحة وأن هو شرب الخمر، الله أعلم ما الذي حدث. اللي حصل أن الاثنين دولت اللي هم اتهموا الوليد راحوا لعثمان بن عفان في المدينة وقالوا له الوليد بن عقبة شرب الخمر وإحنا شفناه. والوليد بن عقبة راح لعثمان بن عفان اللي هو أخوه أصلا، أخوه من أمه، فحلف له أنه لم يفعل وأخبره خبر الرجلين، قالوا دول بيفتروا علي وهؤلاء الاثنين دولت موتوران، يعني أنا أقمت حد على بعض أقاربهم فبينتقموا مني بيعملوا كده. عثمان بن عفان ما كانش في دي شيء، ليه؟ لأنه عنده 2 شاهدين بيشهدوا عليه بشرب الخمر وهو التاني بيحلف له، لكن الشاهدين رأيهم مقدم وهو بينكر وهو مصدقه في إنكاره، لكن في وجود الأمر بالجريمة بتاعت شرب الخمر بهذا الوضع متكاملة الأركان الشهادة موجودة فمش عارف يتصرف، فقال نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا أخي، وعمل ايه؟ راح اقام عليه الحد وجلده 80 جلدة. وحتى قبل ما يحصل هذا الموقف الناس كانت بتتكلم، الناس الاثنين اللي هم عملوا المشكله ديت في الكوفه وشاهدوا على الوليد بن عقبه جم في المدينه اشاعوا ان الوليد بن عقبه بيشرب خمر واتكلموا في كذا مجلس، فانتشر الكلام وسط الناس والناس بدات تقول طب ليه عثمان مش بيقيم عليه الحد وليه عشان اخوه، وقعدوا برضو الناس تتكلم هذا الكلام، لدرجه ان في 2 من التابعين بعتوا العبيد الله ابن عدي عشان يكلم عثمان بن عفان في أمر الوليد بن عقبة، ده قبل ما ياخد قرار الجلد. عبيد الله بن عدي بالذات اشمعنى هو اللي بعتوه؟ عشان هو أمه تبقى بنت عم عثمان بن عفان، فعايزين يعني يروحوا له متحرجين يكلموه في هذا الموضوع، فبعتين له حد يكلمه. فقال له إيه سيدنا عثمان بعد ما قعد معاه؟ قال له أما بعد، فإن الله بعث محمدا، ده كلام سيدنا عثمان، بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وأمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين. عمال انت تتهموني كل شوية ونسيت التاريخ بتاعي. شوف التاريخ، أنا من أوائل من أسلم، ده أسلم أول أيام الدعوة، ده من أول مجموعة تماما. يعني سيدنا أبو بكر لما دعا 5 كان هو منهم سيدنا عثمان، فأسلم في البداية خالص. وهاجرت الهجرتين، حبشة والمدينة المنورة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر رضي الله عنه مثله، ثم عمر مثله، كان برضو لا غششت عمر ولا غششت أبو بكر، وعدت كنت دايما في خدمة الأمة. ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ اشمعنى ما كنتش تقولوا الكلام ده في وجود أبو بكر وعمر؟ ليه كل ما احكم حكم تقعدوا تقولوا لي فيك عملت كذا ما عملتش كذا؟ قلت بلى. عبيد الله اتحرج وقال له ايوه بلى لك طبعا زي ما ليهم، انت خليفه المسلمين. قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم؟ كل شويه بتتكلموا في حقي. اما ما ذكرت من شان الوليد رضي الله عنه فسناخذ فيه بالحق ان شاء الله. ثم دعا عليا وامره ان يجلده، فجلده 80 جلده. في رواية قالت انه جلده 40 جلدة بس. دي كملت القصة بقى. كملت القصة ان هو اخوه من امه، من اقرب الناس اليه، جابه واتنين بيشهدوا عليه زور، وهو عارف ان اخوه صادق، بس الجريمة مكتملة اركان محكمة، مش عارف يتصرف، في شفافية جدا جدا عنده في الحكم، فاقام عليه الحد وجلده وعزله عن الكوفة كمان. ليه عزلوا؟ مش ينفع بقى يحكم الناس بعد ما يكون اتجلد، فعزلوا عن الكوفة. والتحليل الشرعي طبعا للموضوع اننا ما ينفعش نتكلم دلوقتي على وليد بن عقبة بأي حال من الأحوال. اولا الموضوع مشكوك فيه، هو في روايات بتقول كده وروايات بتقول كده، وهو نفسه قال انا ما عملتش، سيدنا عثمان نفسه يقول اصبر يعني. فده اول شيء. الحاجة التانية اقيم عليه الحد خلاص، يعني حتى لو كان عمل ما اقيم عليه الحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. خلاص هو عمل الذنب وربنا سبحانه وتعالى يعني شاء أن يطبق عليه الحد، خلاص انتهى الأمر. الحاجة الثالثة أن الذنوب لا تسقط العدالة، يعني هو عمل ذنب وتاب خلاص، مش هقعد بقى طول عمر التاريخ يتكلم على الوليد بن عقبة وعلى عمر وعلى عثمان بن عفان اللي اختار الوليد بن عقبة اللي شرب خمر. وبعدين الحاجة الرابعة، عمر نفسه رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مضعون رضي الله عنه. قدامة مش الوليد بن عقبة، قدامة بن مضعون ده من كبار الصحابة، من أوائل من أسلم وصع وهاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وشهد بدر، من أهل بدر، وشهد كل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين وقع في مشكلة شرب الخمر فأقام عليه الحد. فوارد ان اي انسان يغلط لو كان اصلا عمل المشكلة. الحاجة الخامسة انا لازم ادرس الموضوع اجمالا. الوليد بن عقبة ده شارب خمر طول النهار اربيد يعني عمال سكران، ولا جاهد في سبيل الله وحكم البلد وادار وعمل كذا كذا كذا؟ وهذا خطأ ان كان ارتكبه فهو خطأ في حياته مرة، وتابع عنه لو كان فعلا عمل هذا الموضوع. لا يفوتنا في نهاية الحلقة أن نعلق على 3 أمور. الأمر الأول ده موقف اللي احنا بيتهموا فيه عثمان بن عفان، ده موقف من أنبل مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي هو جاب أخوه أقرب الناس إليه وأقام عليه الحد وعزله عشان ما تحصلش فتنة، وفيها شفافية رائعة. والحاجة التانية لاحظنا الألم الذي كان في كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو يقول لعبيد الله بن عدي أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ فدي هو حاسس بالناس منتقصة، وهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين وهو تاريخه مشهور ومعروف. والحاجة الثالثة ان عثمان كان مدرك للغط الذي يدور حوله، عارف بيه، لكن هو كان صابر ومحتسب، ما كانش يتفاجئ بالحصار اللي هيحصل له في آخر حياته، لا هو عارف أن الناس بتتكلم. وقال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ لكنه كان حليم رحمه الله، كان كريم، كان سمح النفس، كان عنده يعني سهولة كثيرة جدا في التنازل عن حقوقه الشخصية في سبيل راحة الناس ونفع الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرفع من درجاته وأن يحفظنا من الفتن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.